ومن علاج قسوة القلوب أن تزور القبور. لا ترى فرقاً بين وزير وغفير، ولا ترى فرقاً بين حقير ووجيه، الكل تحت التراب. تذكر الأحباب والأصدقاء والخلان ممن كانوا معك في الحياة الدنيا وهم الآن في القبور والتراب. فإنك ربما ترى منظراً من حيث الشكل متقاربا، لكن بينهم من الرحمة والعذاب ما الله به عليم. قبور روضة من رياض الجنة، وقبور حفرة من حفر النار. كم من قبور فيها من العذاب والصراخ والعويل، وكم من قبور فيها من السرور والنعيم. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. وصاروا إلى ملك قاهر عزيز مطاع إذا ما أمر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟